نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والوزون في ثمنه وغيره. من اشترى عينا وأراد أن يرهنها فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون المشتري قد قبض هذا المبيع، وإذا قبض المبيع فيجوز بالإجماع رهن هذا المبيع. والأمر الثاني والقسم الثاني أن يرهن المبيع قبل قبضه، وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: ويجوز رهن المبيع أي قبل قبضه، ولم يشر المصنف رحمه الله القسم الأول لأنه معروف. ثم بعد ذلك استطرد ثم عادل الحكم فقال: على ثمنه. مثال ذلك على ثمنه أي على أي رهن المبيع على نفس ثمن هذا المبيع. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى جوالا بألف ريال على أن يدفع له الثمن بعد شهر، فقال البائع: ارهن لي هذا الجوال الذي اشتريته، فيصح. قال: وغيره أي يصح رهن المبيع بعد قبضه حتى ولو على غير ثمنه، أي على غير ثمن المبيع. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى ساعة بمئة ريال ثم اشترى قلما بمئة ريال، ثم اشترى قلما بمئة ريال يدفعه بعد أسبوع، يدفعها بعد أسبوع على قيمة القلم، فلو قال البائع: ارهن لي هذه الساعة على ثمن القلم، فيصح، لأنه يمكن أن يستوفي ثمن الساعة ثمن القلم من الساعة. أما إذا كانت العين لم تقبض بعد، فعلى قول المصنف رحمه الله لا يصح الرهن، إذا قال: غير مكيل وموزون، فالمكيل قبضه يكون بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع كما سبق في البيوع. مثال ذلك: لو أن شخصا أتى إلى صاحب محل ورأى عنده أرز مجتمع لا يعلم مقداره، فإذا قال المشتري: اشتريت منك هذا الرز المجتمع الذي لا نعلم مقداره، فعلى قول المصنف أنه إذا لم يكل هذا الأرز فلا يعتبر قبضا، فعلى قول المصنف إذا البائع أتى بصاع وكاله ووجده مئة صاع وقال: بعتك إياه، فمجرد معرفة مقداره يعتبر قبضا عند المصنف رحمه الله، ولو لم يحزه عنده. ففي الرهن إذا أتى المشتري وقال اشتريت منك كومة الرز هذه وأعطيك الثمن بعد سنة وأرهن لك هذا الرز نفسه، هذا الرز نفسه، فالقول المصنف لا يصح لأنه لم يكل بعد. وكذلك الموزون يعتبر القبض فيه إذا وزن، وكذلك المعدود. مثلا لو شخص أتى إلى غنم كثيرة وقال أنا أشتري منك هذا الغنم الذي عند الجبل الذي يخصك ب100,000 ريال وهو لا يعرف عددها لا يعتبر قبضا، فإذا عدها يصح الرهن، قبل العد لا يصح الرهن. وكذلك المذروع، لو أن شخصا عنده أرض كبيرة وأتى رجل وقال أشتري منك هذه الأرض التي لا نعلم كم أطوالها ب1,000,000 ريال فقال بعتك، فقال ارهني شيئا، فقال رهنتك هذه الأرض، على القول المصنف لا يصح لأنه لا يعلم درعها، لا يعلم كم درعها. والقول الثاني أنه يصح رهن العين حتى ولو لم تقبض بكيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها، لأن المقصود من الرهن هو استيفاء الدين منها أو من ثمنها. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وعليه فالراجح يصح بيع كل عين بيعت سواء قبل القبض أو بعده. ولما بين رحمه الله أنه يصح رهن المبيع إذا تم القبض، ذكر بعد ذلك ما هو هذا المبيع الذي يمكن أن نرهنه، فقال رحمه الله وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. فقوله وما لا يجوز بيعه مثل الحر والكلب والخنزير، قال لا يصح رهنه لأننا لن نستفيد من هذا المرهون في استيفاء الثمن منه أو من في استيفاء الثمن منه أو من ثمنه لحرمة بيعه. ثم ذكر بعد ذلك أن هناك نوع يصح رهنه حتى ولو لم يجز بيعه، وهو بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الحب قبل اشتداده. فقال إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، إلا الثمرة أي قبل بدو صلاحها، بأن يتغير لونها بالحمرة أو الصفار، والزرع أي الحب الأخضر أي قبل اشتداده. مثال ذلك لو أن شخصا باع على آخر رطبا لم يتلون بعد ب5,000 ريال وقال بعد 6 أشهر يدفع الثمن، فقال البائع أريد رهنا، فقال أرهن لك هذا الثمر الذي لم يبدو صلاحه بعد، يصح لأنه إذا بدا صلاحه ينتفع بثمنه أو منه فيمكن الاستيفاء. وكذلك الزرع الأخضر، مثل لو أن شخصا باع على آخر أرز وهو أخضر لم ييبس بعد، فاشترى مثلا سيارة وقال ارهن لي شيئا، قال أرهن لك هذا الحب الرز الذي لم يشتد بعد، يصح. والمثال الأول لو اشترى منه تمرا وقال ارهن لي شيئا، فقال أرهن لك هذا التمر الذي في مزرعتي الذي لم يبدو صلاحه، يصح. قال بدون شرط القطع، يعني لا نحتاج أن نشترط قطعه في الحال حتى يصح الرهن كما في البيع، وإنما يصح رهنه وهو على حاله قبل بدو صلاحه. وسبق في البيع أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع في الحال. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى من آخر برتقالا في الشجر وهو لم يتلون بعد، لا يصح إلا إذا اشترط الآن يقطعها، لأنه مثلا يحب البرتقال الحامض أو التمر على النخل قبل أن يتلون، أو الرطب على التمر أو الرطب على النخل قبل أن يتلون، لا يصح إلا بشرط القطع في الحال. يعني لو قال مثلا أنا أريد هذا التمر المر حتى لو لم يتلون، نقول يصح بشرط الآن تقطعه، وهكذا. فتبين أن ما يصح رهنه، ما يصح بيعه، أن ما يجوز بيع، فتبين أن الذي يجوز بيعه يصح رهنه حتى الثمر قبل بدو صلاحها أو الحب المشتد يصح رهنه، لأن مآله إلى النضج أو الاشتداد في الحب. ومقصود الرهن هو التوثقة، والتوثقة من هذه العين ممكنة، ولو قدر فيها التلف فكل عين ترهن، حتى لو كانت، حتى لو كان يجوز بيعها مثل سيارة أو جوال يمكن أن يتلف. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين.